الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بمستمعينا الكرام عبر هذه المساحة إشارات، ونحن نود أن نبدأ الحلقة بسؤال أعتبره من الأسئلة الجوهرية: هل الإسلام يحرك حياتنا؟ الذي أقرره أنه لا بد من حركة، وقل أن تجد كائنا حيا لا يتحرك. الحركة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالكائنات الحية، فهي تمل المكث والجلوس في مكان واحد، فلا بد لها من حركة ولا بد لها من انتقال. والإنسان أكثر هذه الكائنات التي هي موجودة الآن فيما يعرفها الإنسان، فيما توصل إليها العلم من طيور، من وحوش، من حشرات، من دواب مختلفة، وما سميت بذلك إلا لأنها تدب، أي تتحرك وتسير. الإنسان أكثرها حركة، فهو ينتقل من مكان إلى مكان، ومن بلد إلى بلد، ومن محيط إلى محيط، بل يتحرك من طور إلى طور، من طفولة إلى شباب إلى هرم وإلى غير ذلك، لا يكاد يكون بغير حركة. حتى لو أنه جلس في مكان واحد تحركت يده إراديا أو بغير إرادة. السؤال الذي بدأنا به الحلقة: هل الإسلام يحرك حياتنا؟ بمعنى نحن ننفذ الكثير من الأنشطة التي يمكن أن نسميها بالأنشطة الحيوية: أكل وشرب ونوم وزيارة، مشاهدة، اطلاع للصحيفة، وإلى غير ذلك من الأنشطة. العاقل من الناس مسلما كان أو كافرا هو الذي يرتب حركته وحياته وفق منطلقات عقدية، أو بالتحديد أن تكون له أهداف هو يتحرك لأجل هذه الأهداف. كيف نتحرك؟ بصراحة كثير من الناس يتحرك ولا يعرف لماذا يتحرك. ضربوا له تلفون قالوا له في بكة في الدروشاب ركب مشى، وجاءوا قال لك نحن مشينا شلنا الفاتحة في البكة، وقالوا في عزومة في المحلة الفلانية في الكلاكلة مشينا العزومة، وصاحبي حصل له كده مشينا زرناه. هذه الحركة، لكن وفق أي معتقد ووفق أي منطلق؟ بمعنى حتى لا تكون هذه الحلقة شائكة ومعقدة، نقول الإسلام ينبغي أن يتحكم في حياتنا بصورة واضحة ومؤثرة. فالمسلم الذي يستيقظ الصباح الباكر من نومه لصلاة الفجر، هذه أفضل حركة يتحركها مسلم في الدنيا، أن يتحرك لصلاة مكتوبة، أن يتحرك لفرض من الفروض. تخيلوا معي، زار النبي صلى الله عليه وسلم مريضا. الناس بيزوروا المرضى، لكن بيزوروهم خوفا من اللوم. يقول لك يا أخي أنا حق أزوره قبل ما يطلع من المستشفى، بيبقى لي في وشي بعدين، وزول ده لوام ولسانه حار وما بخليني. زار النبي صلى الله عليه وسلم مريضا وعاده، ثم قال: اللهم اشفه. دعا له إن ربنا يقومه ليه؟ لكن عشان يعمل شنو؟ قال: ينكأ لك عدوا ويقيم لك صلاة. يعني معنى الكلام ده شنو؟ قومه عشان يصلي، وقومه عشان يجاهد في سبيل الله. كان ما بسويه إن شاء الله ما يقوم. الزول ما بسوين، اللي يكون راقد أحسن لي. في ناس والله الرقاد أحسن لهم، لأنه كان قاموا مضرين، أخير يكون راقد في سريره ده ما بضر لزول. في نوع كونه يبقى كويس ده بضر الناس، أخير يكون راقد في سريره. فبالتالي يقوم ليه؟ يتحرك ليه؟ قال عليه الصلاة والسلام: ينكأ لك عدوا ويقيم لك صلاة. هذا الحديث العظيم صححه الألباني رحمه الله تعالى. فبالتالي أفضل شيء يتحرك له مسلم أن يتحرك نحو الفرائض، أن يتحرك نحو المكتوبات. يقول تعالى: وأما من جاءك يسعى سبحان الله، هذا نموذج راقي في السعي والحركة، لأنه رجل أعمى، لكن هذه الإعاقة الجسدية لم تكن عائقا لإرادته ولا لقوة عزيمته فسعى. وأحديكم حاجة غريبة جدا، عبد الله ابن أم مكتوم ده مش أعمى؟ وانتوا سمعتوا به في الآية دي؟ أين مات؟ مات في معركة القادسية في العراق. الناس يدربوا دي العراق شنو؟ ربنا ما قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، قال لنا ذا نموت في سبيل الله. وداهم اقتراح، أعطاهم اقتراح أن يحمل الراية، قال له لأنه أنا أعمى حتى ولو أردت أن أفر لن أستطيع، ما بيقدر إلا زول يجره، ما بيقدر يفر براو، فمسك الراية وحامل الراية واقف لحد ما في محله. وأما من جاءك يسعى، لكن أي سعي ما معه خشية ده سعي باطل. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، الله ما داير السعي ساكن، الناس كلها جارية، الراكبين مواصلات والخاشين السوق والمالين الدكاكين والمالين الأسواق والمالين المواقف بتاعت العربات ومواقف المواصلات، الدنيا دي كلها جارية، المطارات مليانة ناس، ناس مسافرين وناس مستقبلين وناس مودعين، والميناء البري مليان خلق وأمة، لكن السعي المحترم السعي الأول أن يكون للفرائض. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. تسعى وأنت مرتبط بالإيمان، سعي له أهداف، سعي وحركة لها غايات، وينبغي أن تكون الغايات نبيلة وأن تكون الأهداف سامية. طيب، يستيقظ من نومه يصلي الفجر، إذن الإسلام يتدخل في حياتك ويحركها، كيف؟ يوريك تقوم 200 وتنوم 200، ما على كيفك. ما تقول أنا والله أصلي الصبح بعد ما الشمس تطلع، طبعا في ناس كتار هداهم الله بيصلوا الصبح بعد ما الشمس تطلع، كويس، بل يقول لهم ما صحوني، بل يضبط المنبه على الساعة 7، مع أنه الفريق ساعة واحدة بس، وساعة دي تسوي لك حاجة في النوم وأبرك لك وأفضل لك، تصلي الفجر حاضر. وحدد له الإسلام متى ينام، ينام بعد العشاء مباشرة، ولا سمر بعد العشاء كما جاءت بذلك السنة النبوية، لا سمر بعد العشاء حتى يتقوى الجسم على العبادة وعلى الطاعة. طيب، الإسلام يدخل ويتحكم في حياة المسلمين، المسلمين المسلمين المسلمين الجدد، في ناس مسلمين لكن ما دار الإسلام يدخل في حياته، مرأة مسلمة تقول لك جدا الله ده نصلي له، لكن ما يدخل في هدومنا تماما، نلبس زي ما دايرين، بناطلين كويس ضيق، نحن نلبس على كيفنا، الله خلقنا اي داير شنو نصلي له، بنصلي نصوم رمضان ده كله بنكمله، لكن ما يتدخل في لبسنا. تلقى شاب تقول له مسلم، اي مسلم، اها كيف، يقول لك جدا شنو مش الصلاة دي بنجيها، لكن اعمى الشعر زي ما داير، زي بوم مارلي، زي فلان داك، الله ما يتدخل. يا زول انت مسلم كيف؟ طيب دين عارفين انا بسموه شنو، عندهم اسم، ده اسمه المسلم الباهت، لا طعم ولا لون ولا رائحة له، ليه؟ لا يعطيك نكهة الإسلام ولا يمثله، ما مثل الإسلام ده، مسلم باهت. الإسلام يدخل في حياتك كلها، قل إن صلاتي ونسكي، لكن ما تقف في ذي بس، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الإسلام يتدخل في حياتك ويتحكم فيها، وبالتالي عبر هذه المساحة القصيرة، هل الإسلام يحرك حياتنا؟ هل هو المهيمن عليها؟ ربنا سمى الكتاب ومهيمنا عليه، هل القرآن مهيمن على حياتك؟ تصدر عن أوامره وتقف على حدوده، وتلك حدود الله فلا تقربوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ربنا وضع حدود، يكون القرآن مهيمنا على حياتك، وبالتالي إذا أكلت الإسلام يدخل في حياتك، يفرق لك بين أنواع من المأكولات فيبيح الطيب ويحرم الخبيث وينهاك عنه، وإذا أكلت يأمرك أن لا تسرف، وإذا أكلت يأمرك أن تأكل بنية التقوي على الطاعة والعبادة حتى تقوى على الطاعة وتقوى على العبادة. ولا تنسوا الحديث النبوي الذي بدأنا به الحلقة، اللهم اشفه ينكأ لك عدوا ويقيم لك صلاة. وبالتالي الإسلام ينظم سلوك الإنسان المسلم ويضبط أنشطته الحياتية، ولا يترك شاردة ولا واردة من الأمور التي فيها النفع وفيها الراحة وفيها الطمأنينة وفيها الأمن للمسلمين إلا ووضعها في إطارها الصحيح. سأحكي لكم قصة. قدر الله لي أن أسافر إلى الكاميرون، ووجدت في هذا البلد العجائب. حتى أذكر من الطرائف، يعني في واحد في من الجوازات في الإجراءات بتاعت السفر في المطار قام سألني، قال لي أنت فلان؟ قلت له نعم. سلم علي باسمه كده وقال لي يا ماشي وين؟ قلت له ماشي الكاميرون. قال لي ماشي تجيب لاعبين كرة ولا شنو؟ فأنا استغربت قلت له، قال لي يا أخي دي المشهورين بالكرة. فقدر الله إنه ذهبنا إلى مركز إسلامي في العاصمة ياوندي. هذا المركز هو اسمه مركز الملك فهد لتعليم العلوم الإسلامية، مركز ضخم جدا وكبير. وجدت في هذا المركز رجل يعني كثير الشعر كثيف الشعر يصلي في المسجد، وعرف أني يعني أقدم بعض الدروس والتوجيهات وكذا، فجاء وتعرف علي. هم بيتكلموا اللغة الفرنسية وكان في واحد من المترجمين، فقال يا أخي أنا دار أسأل هذا الرجل أسئلة. فبدأ يسألني عن الإسلام وبدأت أجيبه بما أعرف. فسألته يا أخي أنت ليه مالك؟ فأخبرني أنه أسلم منذ 3 أيام. قال أسلم له 3 يوم بس. فسألت عن سبب إسلامه، أسلم له 3 يوم بس. قال لي إنه هو أكبر مغني في الكاميرون، عنده فرقة وبيغني وعنده اسطوانات وألبومات وأشرطة وفرقة كبيرة جدا موسيقية. وقال دي كلها خلاها وجا فتح كشك بتاع محل اتصالات مخصوص جنب المركز ده عشان يصلي صلواته كلها في المسجد، ويا دوب بيصلي له 3 يوم. قال لي ما في صدى عن الإسلام. قال لي عبارة عن ملاحظات. قال أدخلوا الإسلام حاجتين، الحاجة الأولى أدخلته الإسلام ودفعته الإسلام. قال نظر إلى أطعمتهم وأشربتهم، قال وجدت الإسلام يتدخل في جميع شؤون حياتهم وينظمها. يعني مش مسلم تجي الجامع يوم الجمعة وبعد ذلك تأكل الدار تأكله وتشرب الدار تشربه وتفعل الدار تفعله وتعمل على كيفك. قال لي يتدخل في أطعمتهم، أي حاجة الإسلام منع قال وجدتها ضارة، الخمرة، المخدرات، الخنزير، الميتة، أي حاجة الإسلام منعها قال لي جيتها ضارة خبيثة جدا، وأي حاجة أحلها لهم طيبة. قال لي عندنا ناس عندهم أديان أخرى يشربوا الخمرة ويسكروا، قال لي الإسلام يمنع هذه الأمور. حتى المسلمين اللي بيسكروا ما بقولوا ده صح، والدين لا يؤيد هذا وتعاليمهم لا تقرهم، يفعلون هذا وهم يقرون أنهم يفعلون المنكر والفساد والمعصية. فقال لي قلت بينه وبين نفسي، دين لا يتدخل في شؤون أفراده وينظمها يأمر وينهى، دين لا يفعل هذا غير جدير بالاحترام. السبب الثاني قال لي عجبتني هيئة الصلاة، الناس يجيبوا كلهم صف في مواعيد محددة، يتقدموا الرجل واحد والباقيين واقفين في الصف، الصف الأول اكتمل الصف الثاني. قال لي يجيبوا بنظام وبأدب وباحترام، حركات جميلة فيها تذلل وفيها عبودية، في ناس صلاتهم بالموسيقى وصلاتهم ترانيم وصلاتهم عبارة عن ضجيج، أو حتى بعض المسلمين قد يذكر الله بهذه الصورة، وهذه الصورة مرفوضة. الذكر سكينة والذكر طمأنينة، والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فقال لي هذا الذي دعاني للإسلام، نسأل الله أن يثبتنا وإياه وأن يهديه. إذن إلى أين نتحرك؟ نتحرك نحو المساجد، نتحرك نحو الأقارب، نتحرك لإصلاح ذات البين، نتحرك لإقامة الشعائر، نتحرك لصلة الرحم، نتحرك لعيادة المريض. ولكن علينا أن نستشعر في كل هذه الألوان وفي كل صنوف الحركة أن نستشعر أننا نعبد الله جل وعلا، وأن هذا يرضيه سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يطلب منا هذه الحركة، وأن نجعلها لوجهه سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.